أيها الإخوة والأخوات، أهالي مدينة مساكن وما جاورها، جميع أهالينا في تونس، السلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وشكر الله لكم هذا الحضور. نرحب هذه الليلة المباركة الكريمة بمشايخنا وعلمائنا ودعاتنا، وعلى رأسهم فضيلة الشيخ الداعية العالم عائض بن عبد الله القرني حفظه الله ورفعه، صاحب كتاب لا تحزن، نسأل الله أن لا يحزنه لا في الدنيا ولا في الآخرة، صاحب كتاب حدائق ذات بهجة أسكنه الله حدائق الفردوس، صاحب كتاب مع أسعد امرأة في العالم أسعده الله في الدنيا والآخرة، صاحب كتاب البدعة وأثرها في قبول الرواية وردها، نحسبه من أهل السنة والجماعة. أسأل الله أن ينفعنا بعلمه ودعوته وإرشاده، وهو الآن في بلده الثاني وبين أهله، ونسأل الله أن يجري الحق على قلبه ولسانه، وأن ينفعنا بما نسمع، إنه ولي ذلك والقادر عليه، فليتفضل مشكورا. كما أننا نرحب أيضا بالمرافقين المشايخ الدكتور يحيى بن محمد الهنيدي والشيخ محسن سراج الزهراني، محمد سراج الزهراني، والأستاذ عبد العزيز العويد، شكر الله لهم. كما أننا نشكر أيضا جمعية الفرقان التي كانت سببا في استضافة الشيخ ومجيئه إلى بلادنا، شكر الله لكم. فليتفضل الشيخ عايد. الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، ولي الصالحين، ولا عدوان إلا على الظالمين. إنا فتحنا لك فتحا مبينا، إذا جاء نصر الله والفتح، حسبنا الله ونعم الوكيل. والصلاة والسلام على إمام المتقين وقدوة الناس أجمعين، وعلى آله وصحبه والتابعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم أيها الشعب العظيم، رجالا ونساء، كبارا وصغارا، السلام عليكم يا شعب الإنجاز والثورة والنصر والفتح المبين. مبارك ما حصل، وعسى الله يجمعنا بكم في الفردوس الأعلى. حسبي وحسب المعالي يوم أرويها، أني إلى ساحة الأبطال أحكيها. يا رب هب لي بيانا، يا رب هب لي بيانا أستعين به على قضاء حقوق النام قاضيها، وفي مساكن أشواقي مجنحة الله يبعثها والله يحييها، وفي مساكن أشواقي مجنحة الله يبعثها الله يحييها. ليلة جميلة لا تنسى، لحظة تاريخية، قد يضيق العمر إلا ساعة، وتضيق الأرض إلا موضعا. يا بشرى ببشير وبوالده وبكم. شكرا للشيخ بشير ابن حسن، وشكرا لوالد محمد الحسن الشيخ الجليل الذي استقبلني استقبال الوالد. شكرا لجمعية الفرقان التي دعتنا من مهبط الوحي، من السعودية، من مكة، من غار حراء، من الحطيم، من زمزم. أولا يبلغكم السعوديون كلهم السلام، كبارا وصغارا، ويقولون انقل لنا تبريكاتنا لهم بنجاح الثورة التي صنعوها والله صانعها سبحانه. فمبارك لكم، وشكري وشكر زملائي فضيلة الدكتور الشيخ يحيى بن محمد الهنيدي رئيس قسم العقيدة، وفضيلة الشيخ محسن الزهراني، والأستاذ عبد العزيز العويد. ماذا أقول؟ والله غالب على أمره، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ما كنت أظن يوما من الأيام كانت نفسي تحدثني أن أصل تونس الخضراء. يا تونس الخضراء، جئتك داعيا، جئتك شاعرا، جئتك عاشقا، وعلى جبيني وردة وكتاب. اسمحوا لي أن أحييكم وأحيي التونسيين، كل التونسيين، بهذه القصيدة: تونس الجديدة، تونس النصر، تونس الحرية، لي وقفة يا تونس الخضراء، لي وقفة يا تونس الخضراء، وتحية وقصيدة عصماء. وقفت لك الدنيا وصفق أهلها كل الوجود تعجب وثناء. المجد والإيمان أشعل ثورة سارت لروعة ذكرها الأنباء، وتوقف التاريخ يمدح أمة شهدت على أمجادها الأحياء، والتونسيون الكرام تقدموا صف الخلود وكلهم شهداء، كسروا قيود الظلم يوم توحدوا فارتجت الزرقاء والغبراء. كم من أبي هد صرح ضلالة، عتبات التضليل والإغواء. يا تونس الخضراء، أي رسالة توفي جلالك أنت يا عذراء؟ يا تونس الخضراء والبيضاء والزرقاء والحمراء، أما الخضار فحسن طلعة أرضكم روض ونهر راقص ورواء، وبياض إيمان العقيدة فيكم فيكم، أنتم لملة أحمد أبناء زرقاء. من ضعف الجمال سماؤكم فنجومها فوق الأنام بهاء حمراء، من دم مجدكم وجهادكم جيش النضال فكلكم شرفاء. إخوتي الكرام، ما أحسن اجتماع الأحباب، وقد أحسن بي ربي إذ أخرجكم من السجن، وجاء بي من البدو، وجاء بالشيخ من باريس، وقد استقبلني في فرنسا قبل 3 سنوات وكان يلقي دروس الإيمان والتوحيد والسنة هناك، وجمعني بوالده ومشايخ تونس وشباب تونس ورجال تونس وبناتي وأخواتي في تونس، فالله يجمعنا بكم في الفردوس الأعلى. كان لي في أثناء يوم الجمعة التاريخية التي سجلتموها أيها التونسيون للعالم، كنت أصلي في الهند مع المشايخ زملائي، صلى معنا ما يقارب 10,000 من الهنود، أنتم لا تعرفونهم لكنهم يعرفونكم بلا إله إلا الله، قرأوا بطاقتكم وكانوا يدعون لكم، والإمام يخطب ويترجم لنا ويقول اللهم انصر التونسيون التونسيين. في تلك الجمعة التي انتصرتم فيها، ثم سارت قلت العيد أقبل، لما عيد العرب العيد أقبل، إذ قامت له العرب والمجد حياك، والإناس والطرب مبارك قيدت في السجن هامته، وشين تونس أفنى عمره الهرب، أما معمر فالأبطال تطلبه، كأنه الفار غطى رأسه الذنب، والشام تنصب للسفاح مشنقة بشرى لبشار فالساعات تقترب، والشام تنصب للسفاح مشنقة بشرى لبشار فالساعات تقترب. ما أجمل العيد من غير الطغاة، وما ألذ أن تبصر الجلاد ينتحب. بعدما انتصرتم كتبت مقالة في جريدة الشرق الأوسط الدولية، قلت القرآن والثورات العربية، سقط عندكم هنا واحد وفي مصر، فقال أحد المذيعين في القاهرة ألا بعدا لمدين كما بعد الثمود. نقل الرئيس المصري بالطائرة من القاهرة، قال المذيع فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. رحت دولة غربية فسألت عنكم، قالوا منعت الدعوة عندكم قبل سنوات والمحاضرات، ولكن سمح للبث المباشر بالقنوات من فوق السقف، ثم قال فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم. أي رسالة توفي هذا الجلال وهذا الكمال في كتاب الله العظيم؟ إخوتي في الله، سامحوني، إذا جاء نصر الله والفتح، فتحكم بالإسلام، الإسلام خياركم، وشكرا لكم أنكم صوتتم للإسلام الوسطي السمح، لأنكم صنعتم لا إله إلا الله قبل مئات السنوات مع عقبة بن نافع، مع ابن خلدون، مع الطاهر بن عاشور، مع ابن عرفة، مع أبي زيد القيرواني، مع آلاف المحدثين والمجاهدين والشهداء والأدباء والعلماء. يقول إقبال فيكم وفي القيروان، لأن كانت عاصمة افريقيا لن تنسى افريقيا ولا صحراؤها سجداتنا والارض تقذف نارا. لم تنس افريقيا يوم سجدنا فيها وصلينا وكبرنا وبكينا نحن المسلمين وانتم ابناؤنا. فتحنا العالم من سور الصين العظيم الى نهر الراين بلا اله الا الله. لم تنس افريقيا ولا صحراؤها سجداتنا والارض تقذف نارا بمعابد الافرنج. كان آذاننا قبل الكتائب يفتح الأمصار. كنا نكبر قبل الكنيسة فتنصدع، كنا نكبر أمام الجيوش الباطل فتنهزم، كنا نكبر أمام الأصنام فتنسحق، كنا نكبر أمام الأوثان فتتساقط، الأوثان البشرية والأوثان الحجرية، لأنه لا إله إلا الله. فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. من القوي؟ من الماجد؟ من الواحد؟ من العظيم؟ من الجبار؟ من المتكبر؟ من الصمد؟ من المعز؟ من المذل؟ من الذي يولي؟ من الذي يعزل؟ من الذي يعطي؟ من الذي يمنع؟ إليك وإلا لا تشد الركائب، ومنك وإلا فالمؤمن خائب، وفيك وإلا فالغرام مضيع، وعنك وإلا فالمحدث كاذب. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. إنا فتحنا لك فتحا مبينا، فتحت صدوركم قبل لا إله إلا الله، ثم فتحت مساجدكم وفتحت عقولكم. فنحن نحييكم على اختياركم، نحييكم على جهادكم، نحييكم على صبركم، نحييكم على استمراركم. أنتم مخترع ومكتشف، لكم براءة اختراع في إسقاط الظلم والفساد في العالم. صار العرب يقلدونكم ويمشون على طريقتكم، حتى قلت هنا يا تونس الخضراء حياك الورى والحق والحرية الحمراء. يا تونس الخضراء حياك الورى والحق والحرية الحمراء. سارت على مصر على مسراك مصر بأسرها، والنيل فيه لتونس إصغاء، ودمشق تحتضن الوفاء لتونس. ألهمت أهل الغوطتين ففاروا يمن البطولة هب يشكر تونسا، والقيروان تجيبه صنعاء. إخوانكم في ليبيا عزفوا لكم لحن الكفاح وأبدعوا ما شاءوا، إذ كلهم عمر ومختار وفي تلك الرؤوس العزة الشماء. مفتاح سر النصر يا تونسيون، مفتاح سر النصر في أيمانكم، ولديكم الأقلام والإمضاء في موعد جئتم على قدر فما أبطأتم إذ يقبح الإبطاء. فشيوخكم برهان هول ثائر، وشبابكم برق له إرغاء، ونساؤكم موج يشق طريقه للنصر لا وهن ولا استخذاء، ودعاؤكم رعد يفض أنينه كبد السماء وتهطل الأنواء. إخوتي الكرام، إنها ثورة عارمة مقدسة اختارت دين الله ولا إله إلا الله. إنها تونس الجديدة، إنها ثورة التوحيد لا إله إلا الله محمد رسول الله، ثورة البناء بناء المستقبل. وندعوكم جميعا أن تتكاتفوا، كل التونسيين مدعوين بلا إقصاء، كل من هو على التراب التونسي أن يشارك في البناء والعدل والمساواة والانطلاقة الكبرى نحو الازدهار الديني والدنيوي. إنها ثورة العدل، وأن يحكم بينهم بما أنزل الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان. ثورة أن تستمر على الحق حتى تلقى الله. وبدأنا ثورتنا الكبرى ترى من غار حراء، نحن انطلقنا مع محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم من غار حراء. هيهات رحلة أهلكت مسرانا جحافلنا جحافلنا كما أهلت وعزمات الورى ألف في كفك الشهم من حبل الهدى طرف على الصراط وفي أرواحنا طرف. فكن شهيدا على بيع النفوس فما تحوي الضمائر منا فوق ما نصف. إخوتي الكرام نتغذى بالقرآن والسنة لأن الله يعلن لنا ويأمرنا أن لا نعبد إلا الله. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكن من الخاسرين. أنا معجب بشباب تونس الذي يصلي لله أمام الماديات وأمام التجريف المقصود في صرفه عن الإسلام لكنه يرفض إلا الإسلام ولا يريد إلا الإسلام ويأتي للإسلام. أنا لقيت الشباب التونسي في بريطانيا وفرنسا وبلجيكا وأسبانيا وأمريكا فكانوا يقولون الفجر قريب إذا الشعب يوما أراد الحياة فلا بد أن يستجيب بإذن الله ويكتب الله له القدر. أيها الإخوة الأماجد فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين. إن بهرجة الباطل لا تدوم مهما حاول الباطل أن يرد عن الحق سوف يصل الحق إلى القلوب المؤمنة وسوف لأن الخيار هذا خيار الإسلام مشروع محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم هيهات الله أطلقه للعالمين. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. هل تستطيع أن تحجب الشمس؟ هل تستطيع أن تغلق أنوار القمر؟ لا يمكن. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره المشركون. النور قادم نور الدين. أبشركم أن الإسلام هو الخيار الوحيد في العالم هو الدين المتقدم الآن ليس في تونس بلد العروبة والإسلام. هو يؤذن الآن بجانب الإليزيه وبجانب البيت الأبيض وبجانب الكرملين. والله أنا وزملائي جلسنا في البندو في جبل بندو بجانب جاكرتا فأذن للفجر مؤذن فارتجت الجبال حولنا في اندونيسيا بالأذان. شعب اندونيسيا زرناهم يحيون الشعب التونسي لأنه بدا الشرارة هو المفتاح وكلمة السر. تدرون كم الشعب هذا التونسي الشعب الاندونيسي 240 مليون يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. كنا في جاكرتا وإذا الجيش والأمن والشرطة يحرسون السفارات الغربية فسألنا ما السبب قالوا غدا الشعب الاندونيسي على موعد لاقتحام السفارات لأجل الرسوم المسيئة للرسول صلى الله عليه وسلم. يقدمون نحورهم ما ندري ماذا يقولون يبكون دموعهم تسير. قلنا ماذا يقولون وهم يضربون صدورهم قالوا يقولون ونشرتها الجزيرة والعربية وغيرها يقول نحورنا لنحرك الفداء يا رسول الله ودماؤنا لدمك الفداء وعرضنا لعرضك الفداء. فمن الذي هداهم؟ إنه الله. إنها رسالة عالمية إن خيار الإسلام الصحيح الوسطي المعتدل. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. إخوتي ينبغي أن نختار الإسلام الوسطي المعتدل دين الرحمة كما قال ربنا ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. وقال سبحانه فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. ولقد نصركم الله ببدر. أليس بنصر بعد نصر؟ أليس فجر بعد فجر؟ الليل مهما طال عسى فرج يكون عسى نعلل نفسنا بعسى. فلا تجزع إذا حصلت هما يقطع النفس فأقرب ما يكون المرء من فرج إذا يئس. إنه فجر الله إنها كلمة الله في الأرض. ولهذا ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة من الطرف الأدبية التي استطرد بها معكم ترويحا أن أمير الأردن كان اسمه بدر بن عمار بن إسماعيل بدر عرض له الأسد وكان من أشجع الناس على الإطلاق في قرنه وكان قويا صاحب بنية عضلات ملاكم مصارع وكانت سيوفه معلقة ورماحه في البيت الثاني. فدخل الأسد في الأردن في عمان فجأة ففر الناس إلى الأسطحة وكان الأسد كبيرا كأنه ثور هائج فما أمكنه أن يأخذ لأنه فصل الأسد بينه وبين سلاحه فأخذ هراوة وعصا ونزل وصارع الأسد ثم ضرب الأسد عدة ضربات حتى قتله. فجاء المتنبي يمدح بدر بن عمار، وانتصر هذا بدر على النصارى في معركة، فقام الخطيب الحلبي شمس الدين يوم الجمعة فقال: ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة. والأمير بدر بن عمار في وسط المسجد في الصف، ووراه المجاهدون المسلمون وهو ينظر. قال الخطيب: ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة. وبدر هي الموقعة. قال المتنبي: عين تذم من العيون خليلها، بدر بن عمار ابن إسماعيل أمعتر الليث الهزبر بصوته، لمن ادخرت الصارم المسلول؟ يقول: بالله عليك لمن تركت السيف؟ ما دام قتلت الأسد بالصوت فكيف فأين السيف؟ أجل متى مجاله؟ يطأ الثرى، يعني الأسد يطأ الثرى مترفقا من تهيه، فكأنه آثن يعني طبيب يجس عليلا. هذه استطرادة. إخوتي، أريد أن أذكر لكم معالم، منها أن الإسلام هو الجسر الذي بيننا وبينكم. الإسلام ليس سعوديا ولا مصريا ولا شاميا ولا تونسيا ولا مغربيا. الإسلام دين عالمي أنزله الله على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنا ما جيت أحدثكم عن الحنابلة أو المالكية أو الإخوان أو التبليغ أو أي جماعة، جيت إن شاء الله بقال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ليس عندنا إمام معصوم إلا واحد، محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. إمامكم وإمامنا إمام دار الهجرة مالك بن أنس أبو عبد الله، يقول: ما منا إلا راد ومردود عليه إلا صاحب هذا القبر عليه الصلاة والسلام. ليس عندنا من يدره الحق إلا الكتاب والسنة. فلذلك أبشركم أن أسباب التواصل لكم أحباب في كل مكان، وسوف ترون إن شاء الله الفجر القادم القريب سوف ترون علماؤنا ودعاتنا، كما أني أدعو علماءكم ودعاتكم وشعراءكم لزيارتنا. وأيضا لما جينا في الوفد ركب معنا رجال أعمال وإعلام وأدباء يريدون تونس الحبيبة إلى قلوبنا جميعا، الحبوب الحبيبة إلينا. والحقيقة أني أشكر تونس، كل تونس، سواء ما لقيناه في تونس العاصمة أو في القيروان أو مساكن أو ما نلقاه، على الكرم الحاتمي، على حسن الخلق، على الإخاء، على الصفاء، على الوفاء، شكرا بالاستثناء. وإنني أقول للتونسيين: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، احرصوا على السلم وعلى السلام مع الجميع. العالم ينتظر منكم إنجازا آخر أعظم من الإنجاز الذي قدمتموه نموذج العالم. كنا نشاهدكم على الشاشات وفي الأخبار، يشاهدكم الهنود والأتراك والأكراد والعرب والعجم والفرس يشاهدونكم. بقي الإنجاز الآخر، إنجاز التآلف والوحدة. اعتصموا بحبل الله جميعا، إنما المؤمن إخوة، أن نتآلف، بل ومن خالفنا في الرأي ألا نكرهه ولا نؤذيه. أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين؟ نحن لا نملك سياطا ولا رشاشا ولا مسدسات للآخر لمن خالفنا، نملك حكمة، فبما رحمة من الله لنت لهم، لست عليهم بمسيطر. نحن معنا أدلة والحمد لله، معنا براهين. قل هاتوا برهانكم. القرآن لم يقل هاتوا سلاحكم ولا عصيكم ولا سياطكم، قل هاتوا برهانكم. مسألة برهان، مسألة حجة، حتى مع أهل الكتاب. ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي أحسن. أدعوكم جميعا ألا تنابزوا بالألقاب، أدعوكم ألا يكون هناك مصدر للسباب والشتام والتمزيق. تونس وطن، وقد يسكن هذا الوطن من لا يقتنع بفكرتنا، لكن لو حق المواطنة، حق الإنسان، حق أنه ركب معنا في السفينة، ونبقى نحن بالحق نقدم حقنا ودليلنا وحجتنا. قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، أن لا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا، ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. ويقول في القرآن: قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا. ليس قنابل ولا أسلحة ولا متفجرة، علم، عندك دليل، معك حجة، تعالوا الحوار. يا من خالف من كل الطوائف في العالم الإسلامي، تعالوا نتحاور، تعالوا نتناقش، ألا الله أن يهدينا لسواء السبيل. فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وفي صحيح مسلم عن عائشة قالت كان صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يقول اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. فنسأل الله أن يهدينا وإياكم إلى الصراط المستقيم. إخوتي في الله، أتدرون ما هي القضية الكبرى عند كل مسلم ومسلمة؟ أتدرون ما هي القضية العالمية والمسألة الساخنة في كل عصر وفي كل مصر وفي كل مكان وفي كل زمان؟ ليست الحرب العالمية الأولى، وليست الثانية، وليس أخبار البراكين، ولا الزلازل، ولا المسألة الاقتصادية، ولا أي مسألة فكرية، إنها مسألة التوحيد الإيمان. فاعلم أنه لا إله إلا الله. عما تسألون عن النبأ العظيم، لا أعظم من هذه القضية. نحن وإياكم نحمل للعالم لا إله إلا الله. العالم يتباهى أحيانا بأنه يقدس ربنا سبحانه واسماه. الدولار الأمريكي مكتوب عليه نحن نثق بالله، كذا مكتوب. نحن نقول لا إله إلا الله، لا حكم إلا لله، ولا عبودية إلا لله، ولا رب إلا الله، ولا إله سواه، لا إله إلا هو. قضيتنا أن نطهر المعتقد لكل إنسان عبدا لله وحده، حتى يقول عليه الصلاة والسلام في أجل حديث في التوحيد في الصحيحين، ركب معه معاذ بن جبل على حمار بأبيه وأمي، يركب الحمار وهو سيد الأبرار وصفوة كل مختار، وهو صلى الله عليه وسلم رسول الواحد القهار، بأبي أنت وأمي يا رسول الله، يا حبيبي حبيب كل موحد. أي شعر وأي نثر يردد، أي هرج وأي قول بديع من معاليك، أنت في القلب أحمد. إن كان أحببت بعد الله مثلك في بدو وحضر وفي عرب وفي عجم، فلاشتف ناظري من منظر حسن ولا تفوه بالقول السديد فمي. فيقول على الحمار لمعاذ أتدري ما حق الله على العباد؟ أعظم قضية، أعظم سؤال. قال الله ورسوله أعلم. قال حق الله أن يعبده ولا يشركوا به شيئا، لا يشركوا به شيئا. قال أتدري ما حق العباد إذا فعلوا ذلك؟ قال الله ورسوله أعلم. قال حقهم ألا يعذبهم. تريد ألا يعذبك الله؟ تريد أن يدخلك الله الجنة؟ أخلص له التوحيد، أخلص له الإيمان. ألا لله الدين الخالص، مخلصين له الدين، لا ينفع ولا يضر إلا الله سبحانه وتعالى. فإن هذه الكلمة وهذه الجملة هي التي أدعو لها علماء ودعاة وقد سبقوني إلى هذا، وأدباء وكتاب تونس، أن يشرحها للناس. أما المسألة الثانية فإن الله سبحانه وتعالى قد اختار لنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، محمد بن عبد الله رسوله ونبيه وخليله ومصطفاه صلى الله وسلم عليه، كلما ذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذكر الغافلون. يقول رغم أنف من ذكرت عنده فلم يصلي علي. وقال عليه الصلاة والسلام البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي علي، رواهما الترمذي بسند حسن. وقال صلى الله عليه وسلم من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرة، رواه مسلم. وصح الألباني حديث من صلى عن طلحة بن عبيد الله أو بطلحة من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشر صلوات وكتب له عشر حسنات ومحى عنه عشر سيئات ورفعه عشر درجات، إلى غير ذلك من الأحاديث. فصلوا وسلموا عليه دائما وأبدا. اتباعه تصديقه فيما أمر، تصديقه فيما أخبر، اتباعه فيما أمر، اجتناب ما عنه نهى وزجر. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. من الفائز؟ من الناجي؟ من المفلح؟ الذين يتبعون الرسول النبي الأمي. ولهذا يقول عليه الصلاة والسلام وهو يصلي صلوا كما رأيتموني أصلي، يحج بالناس خذوا عني مناسككم، يقول في الحياة من رغب عن سنتي فليس مني. فأرجوكم أيها الإخوة أن ندرس سنته وسيرته بالتعظيم والحب والتقدير حتى نستمر على هذا الأصل العظيم. أما الوصايا فهي مختصرات سوف أذكرها لكم. أولا أهنيكم على الصبر، وأنتم مدرسة الصبر، صبرتم وعاقبة الصبر جميلة. كل تونسي كأنه الذي يقول صابر الصبر فاستجار به الصبر، فقال الصبور للصبر صبرا. صابر الصبر، هذا بيت عربي رهيب اسمع أشرحه لكم، يقول هذا الرجل الصابر الصامت صابر الصبر، فأتى الصبر من طولة مصابرتي، قال له الصبر أنت أكثرت علي، أنت أقوى مني، فاستقل ارحمني، قال الصبر ارحمني الطف بي. فقال الصبور هذا الرجل للصبر صبرا، لماذا تجزع؟ والأبي ورد العالم المحدث يقول ذكرها الذهبي وابن كثير، سجن ثم اضطهد ثم منع ثم حبس ثم قيد وهو يسبح ويصلي ويعبد ويقرأ حتى فرج الله عنه، فقال تنكر لي خصمي ولم يدري أنني أعز أحداث الزمان تهون، فبات يرين الخصم كيف اعتداؤه وبت أريه الصبر كيف يكون. هذا من أجمل ما قيل على الإطلاق، تنكر لي خصمي ولم يدري أنني عز أصبر وأحداث الزمان تهون، فبات يريني الخصم كيف اعتداؤه يتفنن في أذاي وفي جلدي وفي حبسي وفي إذلالي وبت أريه الصبر كيف يكون. وابن رشيد محدث وعالم الأندلس قيد وحبس وهو يقرأ القرآن ويصلي في الزنزانة، ثم يلتفت إلى السجان ويقول إن كان عندك يا زمان بقية مما يهان به الكرام فهاتها. وابن تيمية وضع في السجن فحوله إلى مسجد وحوله إلى محراب ذكر ودعاء وقرآن وتلاوة وكتابة وإفتاء وتسبيح وتجليات وفتوحات وإشراقات ودمعات وسجدات، فأغلقوا باب الحديد فالتفت إلى السجان وتبسم وقال فضرب بينهم بسور له باب، باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. ثم قال بقوة المؤمن الفاتح العظيم، تحية لابن تيمية، تحية لأحمد بن عبد الحليم ابن عبد السلام، جمعنا الله به في الجنة مع الصالحين والأنبياء والشهداء، قال ماذا يفعل أعدائي بي، أنا جنتي وبستاني في صدري، أنا سرت فهي معي، أنا قتلي شهادة وإخراجي من بلدي سياحة وسجني خلوة. فاستمر يؤلف حتى أخرج لنا 300 مجلد لله در الهمم. يقول الذهبي ابن تيمية كان جده قمرا وأبوه نجما وابن تيمية شمسا، فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة. اقرأوا تراثا بلا تعصب، اقرأوا لأي عالم، أنتم حكموا عقولكم، لا تأخذون حكما مسبقا من أي شيخ بشيخ، بل اسألوا أهل الذكر واستفتوا أهل الصدارة الإيمانية. نعتصم بالله. أنا اليوم قلت في القرآن لكني أكمل قصة العجوز، يوم تتصل العجوز بالواحد الأحد الضعيفة الحسيرة المسكينة تتصل بالله. أنا أعطيكم نموذجا كيف حكم أجدادنا العالم بالعدل والتسامح. أول خليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر، أول ما ألقى، حتى يقول أحد الكتاب المعاصرين أبو بكر يعلن سياسة دولته الجديدة، يقف على المنبر فيختصم، يختصر الكلام يقول أطيعوني ما أطعت الله فيكم فإن عصيته فلا طاعة لي عليكم. هذا أبو بكر. لكن أذكر لكم قصة لأدخل في باب العجوز، والحديث عن العجوز في المسجد يجوز، لأنه للمكارم يحوز، ومن أحب مسلمة وهي عجوز فبالأجر يفوز. يقول عمر، هذا في روضة المحبين، المصدر راجعوها في روضة المحبين وكتاب الآثار لابن القيم، يقول عمر كنت أرقب أبا بكر، يعني لابد عمر أحيانا يسابق أبا بكر، في الأخير قال والله لا أسابقه بعد اليوم، انتهى رقم واحد أبو بكر. فقال بعد الفجر رفقته، كان يخرج بعد الفجر، قال عمر فكنت أرصده يعني أراقبه أين يذهب، فيصلي الفجر ويذكر الله، فإذا طلعت الشمس صلى ركعتين ثم ذهب إلى خيمة قاسية في ضاحية من ضواحي المدينة، خليفة المسلمين يحكم العالم الإسلامي آنذاك، قال فذهبت وراه، فلما خرج من الخيمة ما رآني، دخلت الخيمة فإذا امرأة عجوز حسيرة كثيرة فقيرة معها بنات وغنيمات، فسلمت عليه قلت من أنت؟ قالت عجوز حسيرة كسيرة فقيرة معي هؤلاء البنات وغنيمات. قال من هذا الرجل الذي يدخل عليكم؟ يعني أبو بكر ما تعرفه. قالت شيخ لا أعرفه من المسلمين. قال ماذا يصنع إذا دخل؟ قالت يكنس بيتنا ويصنع طعامنا ويغسل ثيابنا ويحلب شياهنا. فانفجر عمر يبكي وجلس وهو عمر. قال أتعبت الخلفاء بعدك يا أبا بكر. هذا هو الحكم العالم الإسلامي، هذا الحكم الرشيد، هذا العدل، هذا الخليفة، خليفة خليفة الرسول عليه الصلاة والسلام، أفضل الأمة بعد الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام. واليوم أيضا موقف عجوز تتحدى الحجة، أنا حسيرة فقيرة كسيرة رد لي ابني. قال والله لا أطلقه لك، ذكرتني والله لا أقتلنه. قالت إن لم تقتله مات. ثم ضحكت. قالت تضحكين؟ قالت أضحك من حلم الله عليك ومن جرأتك على الله، اللهم لا تسلطه على أحد بعد ابني. فمات بعد أسبوع. عجوز مسلمة كان لها سجادة لا تعرف إلا التسبيح، لها مزرعة فيها غنيمات ودجاج في القرن الرابع في بغداد، من مخدعها إلى مصلاها. فأتى ابن الفرات الوزير الظالم الباطش فأخذ مزرعتها إلى قصره، فدخلت عليه قالت أنا عجوز حسيرة كثيرة والله ليس لي زوج ولا ابن ولا أخ، وأخذت مزرعتي. قالت المزرعة مزرعتي. قالت رد علي، ماذا أقتات؟ كيف أعيش؟ قال أنت سمعتي. قالت والله لأدعون عليك. فقال مستهترا مستهزئا مستهترا عليك بالثلث الأخير من الليل. يقول أحد العلماء كنت جالس خفت منه، يقول كنت جالس والسيافون الجلود بالسيوف على رأسي خاف العالم. قال فارتجيت واهتززت من هذه الكلمة. يقول والله ارتعت. يقول العالم لما قال هذه الكلمة عرفت أن النهاية. قالت هي والله لألزمن الثلث الأخير من الليل. فذهبت ووضعت سجادتها وشهرا كاملا تدعو عليه وتقول اللهم يا قاسم الجبابرة أقسم بن الفرات. وبعد شهر غضب عليه الخليفة العباسي القاهر واستدعاه، قال تقطع يده اليمين هذه الجمعة ويقطع رأسه الجمعة الثانية. فقطعوا يده في الجمعة الأولى ومرت به، ولما تقطعون رأسه ومرت به قالت جزاك الله خيرا لقد دللتني على دواء، وأنت الذي أرشدني إلى الثلث الأخير من الليل، وأردت أن أشكرك في هذا الموقف. قال في هذا الموقف استهزأ بي. قالت إذا جرى الوزير وكاتباه وقاضي الأرض أجحف في القضاء، فويل ثم ويل ثم ويل لقاضي الأرض من قاضي السماء. هو الواحد سبحانه. وكذلك أخذ ربك ابن خلدون ابنكم ابن تونس العبقري هذا الذي ما كتب أحد في علم اجتماع، هو مؤسس علم اجتماع، يقول تومبي شاعر تومبي مؤرخ الإنجليز ما أنتج عقل بشري مثل ما أنتج ابن خلدون في المقدمة. هذا ابنكم البار يا تونس قدمتموه للعالم جزاكم الله خير ابن خلدون. يقول باب أن الظلم مؤذن بخراب العالم وبه تسقط الدول، وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. وصدق غفر الله له، صدق أبا عبد الرحمن لهذه المقدمة. عموما إخوتي في الله، وقفة ثالثة أرسل لكم سطرا واحد من محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم بأبيه وأمي. يقول صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. ماذا عساني أن آتي من أرضي من الرياض أو مكة أو جدة أو أبها بكلام، لو حبرت مهما حبرت لن استطعت بحرف من حروفه صلى الله عليه وسلم، لأنه نبي معصوم، هو الطاهر، هو المبرأ من كل عيب، هو المعصوم بأبيه وأمه صلى الله عليه وسلم، هو صاحب الحوض المورود واللواء المعقود والمقام المحمود. ولهذا هو الذي ينتهي عند كلامه الكلام اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. أنا أقول لكل شيخ تونسي ولكل امرأة ولكل رجل ولكل شاب ولكل فتاة ولكل طفل هذه وصيتي، اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. وهو الجامع الشافي هذا وهو من 40 نوية. وعود أنا باركت لكم بصادين لكني نسيت استطرادا، عندنا نقطتان أبشركم نحن أهل الإسلام، واليهود زادوا نقطة فسقطوا سقطة وغلطوا غلطة ووقعوا في ورطة وزادوا لأنهم زادوا نقطة. قيل لهم حطة قالوا حنطة. أما نحن فأعطانا الله لما امتثلنا الأمر الحمد لله أعطانا نقطتين أحسن من نون العينين وجلاء الظلمتين وبهار الفجرين وقرة الروضتين وهي نقطة. أعطانا الله نقطتين، أعطانا نقطة في قوله جنات عدن يدخلونها لأنها تعود على الثلاثة، ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات. قال بعد جنات عدن يدخلونها. قال أحد علماء الشناقط البلاغيين أهل اللغة هذه النون والله أحب إلي من نون العينين. قال ابن تيمية تعود هذه النون والضمير على الثلاثة الأصناف، فأبشركم أن الظالم لنفسه والمقتصد والسابق بالخيرات مصيرهم جنات النعيم. وألف فيها ابن تيمية وغيره رسائل رسالة والحمد لله، لأن بعض أيضا ذكر الزمخشري لأنه معتزلي يذكر أنه فقط الصنف مع أنه جاء بحديث ضعيف يخالفه في الكشاف وقال أما الظالم فمغفور له وأما المقتصد فناجي وأما السابق بالخيرات ففائز، ثم خالفه علشان مذهبه وقال لا ينجو إلا السابق بالخيرات لأن صاحب الكبير عندهم كافر. فقال أهل السنة طيب وإيش تخالف، تأتينا بحديث ثم تورد علينا ثم تخالف وترجع وتقول لا ينجو إلا السابق بالخيرات؟ لكن رحمة أرحم الراحمين قال ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات. الظالم نفسه جيد والمقتصد جيد جدا والسابق بالخيرات ممتاز، هذه جامعة الحياة، كلهم مصيرهم إلى الجنة بإذن الواحد الأحد. هذه نون. النون الثانية لن تراني في سورة الأعراف، ولو قال لا تراني لما رؤي الله لأوليائه في الحياة الدنيا ولا في الآخرة. فالحمد لله الذي قال لن تراني لأن لن عند النحاة، وخاصة ابن هشام لأنه سني موحد وابن مالك سني موحد، ولذلك ابن مالك نظمها في الألفية قال ومن رأى النفي بلن مؤبدا فقول هردد وسواه فاعبدا. شكرا. هذا الجمال يقصد الزمخشري وغير الزمخشري ترى علامة كبير لكن الهوى غلب. الزمخشري يقول لن تراني، لن تراني في الدنيا ولا في الآخرة، أين هذا؟ قال لن تراني مع العلم أن الله سبحانه وتعالى يقول وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، ولهذا يقول لن تراني. قال ومن رأى النفي بلا مؤبدا يعني كالزمخشري والقاضي عبد الجبار فقوله اردد رد قوله وسواه فاعضد اعضد قوله الذي القول الذي يخالف هذا وهو قول لن تراني في الدنيا ولكنك سوف تراني في الآخرة. فأسأل الله أن يرينا وجهه سبحانه وتعالى. أما الصادان اللذان يوصيكم أما صاد فأنتم أساتذة فيه، فهو صاد الصبر وصاد الصلاة نتواصى بها جميعا خاصة جيل الشباب. أما كبار السن فالحمد لله وفقهم الله للصلاة، ولكن يوصي الجميع بصاد الصلاة استعينوا بالصبر والصلاة. فلا أجمل من صادين، صاد الصبر وصاد الصلاة. ينتهي الصبر، تصابر الدنيا، تصابر الحياة، تصابر ظلمة الليل، تصابر الصيام، تصابر القيام، تصابر النفقة، ولكن ينتهي الصبر فتأتي الصلاة تعينك بإذن الله في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. إخوتي في الله، أما بطاقة المواساة فهو حديث الترمذي. يقول عقبة ابن عامر، عندنا في التاريخ عقبة بن نافع وعقبة بن عامر، فعقبة بن نافع مؤسس القيروان المجاهد الكبير وعقبة بن عامر الصحابي الجليل. قال في الترمذي يا رسول الله من نجاه؟ سؤال الصحابة لم يكن عندهم سؤال آخر، لم يكن عندهم طلب لفلل ولا سيارات ولا عنده ولا إمارات ولا مناصب، ولم يكن يقترحون على رسول الله صلى الله عليه وسلم أين يعطيهم الولاية الأخرى أو المزرعة أو الفلة أو البيت أو السكن. هم أصلا جعلوا أموالهم في سبيل الله ودماءهم وأرواحهم رضي الله عنهم، وتخلوا عن كل شيء لمرضاة الله وآثروا ما عند الله، واشترى الله منهم أرواحهم وأعطاهم الجنة، حتى يقول إقبال ومن الذي باع الحياة رخيصة ورأى رضاك عز شيئا فاشترى. قال من نجاه يا رسول الله؟ قال النجاه كف عليك لسانك ثلاث كلمات وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك. أما كف عليك لسانك فنوصي نفسي وإياكم بالصمت. وفي حديث حسن بعضهم من صمت نجا. وقال عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم لأبي مسلم مسلم عبد الله الثقفي قال ماذا تخاف علي يا رسول الله؟ قال هذا. وفي الترمذي لمعاذ قال وهل يكب الناس في النار على مناخرهم أو أنوفهم إلا حصائد ألسنتهم. وكان أبو بكر يمسك بلسانه يقول هذا ورد الموارد، كف عليك لسانك لا تقول إلا خيرا، لا تتكلم إلا بخير، وكف عليك قلمك وأي جارحة من جوارحك كف عليك لسانك، وليسعك بيتك. هذا إذا جت الفتن وإذا جاء يعني الشر والمعصية والهرج في الناس والقيل والقال فالزم بيتك. وقد سجل العلماء دخل الشعب، ترى للشعب هذا عالم كبير من علماء الإسلام احفظوا عنه، يقول الحسن البصري قيل له ما رأيك في الشعبي عامر الشعبي؟ قال قديم السلم كثير الحلم وافر العلم. قال له الحجاج لأنه خرج مع في فترة ابن الأشعث العلماء ثم فر إلى الصحراء فنجا بمنطقه وببلاغته وبذكائه، قال الحجاج أين كنت يا شعبي؟ قال كنت حيث يقول الشاعر عوى الذئب فاستأنست بالذئب العوى وصوت إنسان فكدت أطير. فأطلقه مستطرادا، ترى هذا الشاعر من جماعتنا أزدي، هذا الشاعر أزدي اسمه قيل الحيمر وقيل الأزدي، قال يقول في قصيدته يقول دل الله أني للجليس لشانئ وتبغضهم لي مقلة وضمير عوى الذيب فاستانست بالذيب العوى وصوت إنسان فكنت أطير ولا أسأل العبد الفقير بعيره وبعران ربي في البلاد كثير. عنده قضية نسأل الله، كان في الجاهلية، هو يقول إن الجمال كلها لله والبقر لله، هذا قبل الجاهلية، هذا شريعة الغابة قبل الإسلام، يتأبط شرا الأزدي، والغنم كلها لله، فيقول في إذا مررت المزرعة وشفت بقرة خذها على طريقك، الإنسان ما خلق ليس فيها، لماذا وش دخلوا فيها؟ وإذا رأى الجمل المربوط في حوش خذه معك على طريقك، وإذا رأى الدجاج وهو في بيت إنسان فخذه على طريقك، الله الذي خلق الدجاج ليس الإنسان، اشتراكي هذا، هذا مذهب لينين وستالين. قال ولا أسأل، والله ما أسأل أحد البعير، عندي السيف أنا أخذ البعران قدامي وأخذ الغنم، ولا أسأل العبد الفقير بعيره هو بعران ربي في البلاد كثير. ثم قال بيته العظيم الجليل عوى الذئب فاستأنست بالذئب عوى وصوت إنسان فكدت أطير. ولذلك ترى القاضي الجرجاني اعتزل في آخر حياته يوم يبقى المجالس كلها كذب وغيبة ونميمة ونقل الكلام، أحسن أن تبقى في بيتك صومعة، نعمة صومعة الرجل بيته. قاله أبو الدرداء يوم يكون الناس إلا هرج ومرج وسوالف بغير ذكر وبغير قرآن وبغير علم، الأحسن ابق في بيتك افتح الكتب، تدري ما أحسن جليس؟ وجليس الكتاب أقرأ فيه صورا ما قرأتها في كتابي. قال متنبي أعز مكان في الدنيا سرج سابح وخير جليس في الزمان كتابه. وقال شوقي أنا ممن باع بالكتب الصحابة لم أجد لي وافيا إلا الكتابة. الجرجاني آخر حياته اعتزل الناس وبقي في مصلاه وكتب على باب غرفته يقول هجرت فلا أزار ولا أزور ولا أزور، وأدبني الزمان فلا أبالي، هجرت فلا أزار ولا أزور، لزمت فرحت بوحدتي ولزمت بيتي فدام لي الهنا ونما السرور، وأدبني الزمان فلا أبالي، هجرت فلا أزار ولا أزور، فلست بسائل ما عشت يوما أسار الجيش أم ركب الأمير. الذين يسألون الأخبار العامة والكلام الفاضي وليس لهم لا دخل في البورصة ولا في الأسهم ولا في قضايا الزلزال في كوريا الجنوبية، إنما يتحدثون في كل قضية، ولا يعرف نواقض الوضوء ولم يعرف شرح الفاتحة، وإنما قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال والهرج مع الرجال ونقل الأقوال، فأعوذ بالله من وبال الحال وسوء المآل عند ذي الجلال. وعليكم بما يفتح الأقفال وتحمل به الحمال الثقال وتصعد به الجبال وهي لا حول ولا قوة إلا بالله. وليسعك بيتك وابك على خطيئتك، كلنا أهل خطيئة، يا ربك سمعنا هنا ونحن أهل خطأ فاعتق رقابنا من النار، يا رب سامحنا فما أتينا إلا حبا فيك وفي رسالتك، نحن خدام عقيدتك ونحن جنود رسالتك، تحاببنا مع أناس لم نرهم من قبل بلا حسب ولا نسب ولا مال، فاعتق رقابنا من النار يا ربنا يا إلهنا. نسألك باسمك الأعظم الأجل الأكرم، وأنت واحد أحد فرد صمد، نسألك يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا حنان يا منان يا بديع السماوات والأرض، نسألك باسمك الذي إذا سئلت به أعطيت، وإذا دعيت به أجبت، وإذا استنصرت به نصرت، وإذا استغذيت به استغثت، أن تنصر وأن تغيث الشعب السوري يا رب العالمين. اللهم ارحم الشعب السوري، اللهم فك أسره وعجل بفرجه ونصره يا رب العالمين. اللهم أنا نسألك أن تأخذ طاغية الشام، اللهم خذه أخذك القرى وهي ظالمة، اللهم عجل بقصم ظهره وتدمير قصره، اللهم انزع لباسه واخلع راسه واحبس أنفاسه، اللهم احبسه في جلده ودمره واغتاله في بدنه، اللهم سلط، اللهم اقتله برماحه واسحبه بسلاحه ودمره يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك يا رحمن غضبة من غضباتك الماحقة وفتكة من فتكاتك الساحقة. اللهم يا كاشف الخوافي ويا مرسل الرياح السوافي ألحق بشار بن قذافي، اللهم اقسمه قسمك يا رب العالمين وخذه أخذك يا إله العالمين، اللهم ابطش به بطشة الكبرى. اللهم إنه ذبح الشيوخ والنساء والأطفال، مزق المصاحف، دمر المساجد، وأنت الواحد أحد. اللهم إنه غر حلمك وتباطى عليه أخذك، اللهم فعجل بتفريج الكرب عن إخواننا المسلمين في الشام وفي كل مكان يا رب العالمين. اللهم كما نصرت الشعب التونسي فانصر السوريين يا رب العالمين، وفك أسرهم واخرجهم من السجن الكبير يا رحمن يا قدير يا أكرم الأكرمين. أنت مولانا فنعم المولى ونعم النصير. إخوة الإسلام، أقول لكم كلمة بين قوسين أحملها، ربي يعلم ذلك، والله لا أدري أي حزب أو طائفة أو، لكني أعرف أنكم مسلمون مؤمنون. أقول للجميع أنا أحبكم في الله، أتينا بكلمة نحبكم في الله لأن هي الباقية بطاقة المحبة. هل أتينا لمال أو لجاه أو حسب دنيوي أو نسب منتهي؟ لا، أتينا لأنكم تشاركونا في ثلاث بطاقات: رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. نحن مشروعنا وإياكم مشروع واحد، نحن وإياكم الذي في الرياض، في مكة، في الرباط، في تونس، في القيروان، في الجزائر، في القاهرة، في دمشق، في صنعاء، في كل مكان، مسلمون مؤمنون. نحن مشروعنا الإسلام للعالم، إسلام الرحمة، إسلام السلام، وما أرسلناك إلا رحمة العالمين. الحمد لله، التونسيون اختاروا الإسلام، المغاربة اختاروا الإسلام، الليبيون اختاروا الإسلام، اليمنيون اختاروا الإسلام، السوريون قريبا يختاروا الإسلام. الإسلام هو مشروعنا للعالم يا إخوة، نتكاتف نحن وإياكم، البشرية بحاجة لهذا الدين العظيم. عندنا رسالة إنقاذ، رسالة رحمة، رسالة عدل، نبشر بها البشر كما قال صلى الله عليه وسلم: بشروا ولا تنفروا، ويسروا ولا تعسروا. نحن لسنا قتلة العالم، نحن لسنا متعطشين للدماء، نحن لا نريد أن نضر أحد، نحن الواجب أن نكون رحماء كما قال بعض الصحابة: كونوا رحماء، حلماء، فقهاء، كأنكم أنبياء. نحن نوزع رسالتنا للعالم لأننا بالحكمة إن شاء الله يقتنع بنا الشعوب. بالله عليكم، هل أسلم شعب اندونيسيا بالصواريخ؟ هل أسلموا بالدبابات؟ لم يدخل جيش مسلم اندونيسيا. اندونيسيا 17,000 جزيرة، شرقها عن غربها 9 ساعات بالطائرة، هي أكبر بلد إسلامي، 240 مليون. ذهب أجدادنا بالإسلام تجار، لم يدعون بمحاضرات، فرأى الاندونيسيون حلمهم ورأوا صلاحهم ورأوا صدقهم ورأوا صبرهم ورأوا صلاتهم، فقالوا: نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. أما آن لنا نكتة بين قوسين، أريد أن أفرج عنكم شوي، آخر نكتة حفظتها بسند صحيح: يوم يكون المال أكثر من العقيدة، بعضهم عنده الفلوس أكثر، يخبرني الشيخ سعيد مسفر الداعية وسوف أبلغه سلامكم وسلام الوالد الشيخ محمد الحسن والد الشيخ بشير، أنه استودعني ذلك. والشيخ ترى نكتي فكاهي، يقول كان عند في إمام في قرية من القرى عامي، فدافعوا له أجرة يصلي بهم الصلوات، هو فقير ما يصلي لعسى الأجرة، فجاءوا من العيد قالوا أصلي بكم، بكم أصلي بكم العيد؟ فقالوا أجرة العيد تدخل في أجرة رمضان، قال والله ما تدخل، قالوا والله ما عندنا إلا ذلك. فقام في المحراب فطلق ثلاثا، لا أصلي بكم العيد. هذا لأن الأجرة أعظم أحيانا من الدين. يقول أحد علماء اليمن الإمام يحيى حميد الدين كان إماما في اليمن حاكم قبل أحمد حميد الدين، قبل الجمهورية جده، وكان بخيلا، فولى قاضي من القضاة القضاء في صعدة، بلدة صعدة، مدينة صعدة، وكان بخيلا فأعطاه 12 درهم. قال القاضي ما تكفيني راتب شهري، قال خذ الجزية من اليهود، قرية في اليمن كلهم يهود، خذها وخذ الجزية لك أنت، لا تجي في بيت المال. فذهب إلى اليهود فجمعهم، قال في صعدة من هذا الشهر ترى الجزية تدفع لي، لأن الجزية تؤخذ طبعا منها الكتاب. فقام شيخ يهودي كبير فقير قال نحن فقراء وليس عندنا مال، والخلاف بيننا وبينكم شهادة لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنا بعلن الشهادة عني وعن الجماعة وأدخل ندخل في الدين. قال الآن تعلنها؟ قال إيه. قال والجزية؟ قال لن ندفع إذا أسلمنا ندفع. قال فأخرج جنبية الخنجر وطلق بالثلاث وحلف إن أسلم منكم أحد ذبحت أذبح. يقول يا ما يريد الأجرة طبعا أعظم من الإسلام، أعظم من الإسلام. يقول والله إن أدخل أحد منكم في الإسلام أن يذبحه. كيف؟ لأن الإسلام صار الفلوس أغلى من الإسلام. على ذكر ذلك أنا ذكرت نكتة من بعضكم سمع، ولا يقول الدكتور طارق السويدان في السويد أحدهم يوم العيد سويدي أسلم ما يعرف يذبح الخروف العيد الأضحية، مسكين جاء يذبح الخروف فانقلب من الخروف فأتى بالسكين وفيها دم ودخل المسجد المصلى، فخاف المسلمون لأنه مع الرسوم المسيئة قالوا يمكن هذا مهبول أو بيقتلنا، وهم يصلون وسلم الإمام والتفت وإذا ذاك أقبل بالسكين. قال فيكم مسلم يذبح يعني؟ قالوا لا. يقول ما فينا مسلم. قال المصلون خايفين هذا المسلم هو الإمام. قال المسلم الإمام أنا مسلم؟ إنسان استغفر الله. قال أنا وذاك بالسكين لأنه خاف الموت. قال المصلين أنا مسلم؟ إيه نعم. قال الإنسان إذا صلى ركعتين قلت أنا مسلم؟ الله يغفر لنا ولكم. هذا الخوف إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. بالله عليك أنت تشوف واحد بالسكين على راسك تقطر دم لا بتتخلص، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. هذه وقفة يا إخوة. أما الوقفة الأخيرة فنحن معكم على جولة مع الذكر مع بشير والمشير والأخ الكبير والابن الصغير في متحف مع البشير النذير والسراج المنير محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. اذكرونا مثل ذكرانا لكم، رب ذكرى قربت من نزحا، واذكروا صبا إذا شاد بكم شرب الدمع وعاف القدحا. ذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. معي كلمة لكم، يقول الشيخ يحيى الهنيدي ثابه الله الكنز الذي لا يفنى الذكر، لأنه الشيخ تخصصه في رسائل الشيخ الإسلام ابن تيمية الماجستير والدكتوراه، صدق بل أصدق من ذلك وأوضح قوله صلى الله عليه وسلم ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وخير لكم من إنفاق الذهب والورق الفضة وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا عناقهم ويضربوا عناقكم. قالوا بلى يا رسول الله. قال ذكر الله. سبحان الله. يعني أنا كان عندي مسجد أنا في الجنوب، كان عندنا حارس شيخ كبير ضعيف مسكين أصابه ضعف في العقل، فكان فارغ هو ينظر في السيارات ويتمر في السكة، فكنت أقول قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. قال ولماذا؟ قلت حتى يرزقك الله. قال والله ما أحتاج شيء أنا. يقول أنا شبعان الحمد لله، لا يريد رزقك لأن في ضعف. نحن بحاجة إلى الله، نسبحه ونقدسه ونكبره. ووصيكم يقول صلى الله عليه وسلم سبق المفردون الذاكرون الله كثير بالذاكرات. وترى الألباني صحح في السلسلة من أعياه الليل أن يكابده والعدو أن يجاهده والمال أن ينفقه فعليه سبحان الله وبحمده. لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. حافظوا على الأذكار. وأحسن من ألف رسالة صغيرة فيها حسن المسلم للدكتور سعيد بن وهف القحطاني، وأوسع كتاب الأذكار الإمام النووي، لكن هذا الذي يمكن أن أتواصل وياكم به. أنا كنت مع زملائي في السيارة، قلت لهم قبل ساعتين أو ثلاث: هل تستطيعون تصومون الآن في السيارة؟ هل تقومون تصلون في السيارة؟ قالوا لا. هل تستطيع تجاهد الآن في السيارة؟ لا. تنفق مالك؟ لا. لكن تستطيع تذكر الله؟ ألا بذكر الله تطمئن القلوب. والله ليس أمام الموجة العولمة المد يعني المدد المادي أمامنا ما ترونه من بهرج الحياة وزخرف الدنيا وإغوائها وإغرائها إلا ذكره سبحانه. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فتواصوا يا أخوة، أوصوا أهلكم وأسركم، أدخلوا ذكر الله في بيوتكم، لأن هذا هو مقترح الذكر الذي ينبغي للدعاء والمشايخ. والشيخ إن شاء الله بشير هو سباق في الدروس، لكن حبذا أن يختم كل درس بخمس دقائق عن الذكر: طريقة الأوراد الشرعية، كيفية الصلاة على معلم الخير صلى الله عليه وسلم ونحو ذلك. الذكر هو غذاؤنا وهو طريقنا إلى ربنا سبحانه وتعالى. أسأل الله أن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته. إخوتي في الله، عندنا رسالة التراحم، لأن يقول أحد العلماء، علماء السلف، يقول: إن أهل الإسلام أهل علم بالحق وعدل مع الحق مع الخلق، علم بالحق وعدل مع الخلق. فأرجوكم أن يكون علمنا بالحق بالكتاب والسنة عن طريق العلماء، وأن نعدل مع الخلق، ألا نظلم أحدا من المسلمين، وأن لا يكون قصدنا التشفي والإقصاء والسب والشتم. احذفوا من قاموسكم التشهير والقذف والسب، لأن الله سوف يحاسبنا على كل كلمة وكل لفظة وكل قول وكل سطر، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. دخل اليهود على رسول الله عليه وسلم فقالوا: السام عليك، يعني الموت عليهم. قال صلى الله عليه وسلم: وعليكم. فسمعت عائشة من وراء الستار الحجاب قالت: عليكم السام والموت واللعنة. قال صلى الله عليه وسلم: مه يا عائشة، إن الله رفيق يحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف. وهذا رده عليه الصلاة والسلام. فأوصي نفسي وإياكم بالرفق مع الجميع، فيما نكتب، ما نتكلم من محاضرات، خاصة أنتم في مرحلة في تونس، مرحلة تصالحية، مرحلة تعاون على البر والتقوى، مرحلة بناء لتونس، مرحلة ثورة ثانية، وثورة البناء، ثورة التعمير، ثورة العدل. أنا أعرف أن في تونس عجائز ومساكين وفقراء لا يهمهم النخب الثقافية أن تتصارع، ولا الجماعات الإسلامية وغيرها، يهمهم الغذاء والكساء والدواء. أعرف أن في أطفال وأيتام ومساكين في القرى وفي الأرياف يريدون منكم يا أهل المعرفة والمسؤولية والثقافة، يريدون أن تمدوا يد العون لهم، بحاجة لغذاء، لا يريدون كلاما، لا يريدون خطب رنانة. إنني أشكر الذين يساهمون في نفع الناس وإيصال النفع الخير للناس يا إخوة. والله لقد رأينا في جبال في الهند وغيرها نصارى مسيحيين يذهبون إلى الأيتام والعجائز، وهم لا يرون، طبعا ما يريدون ثوابا من الله ولا أجرا في الآخرة، لكن يريدون سكينة للقلب. لأن ويليام جيمس أبو علم النفس، وأنا ذكرته في كتاب لا تحزن، يقول: الصيدلية المتنقلة في صدرك أنك تنفع الناس. صيدلية دواء في الدنيا، يعجل الله لك الثواب. تريد أن يذهب الهم، جرب، أعط رغيف من الخبز، سووا مشروع رغيف ابن بسطام. عندنا اليوم إعلان، أول مرة أعلنه في العالم، اسمه هي ثلاث، أنا هذه فتوحات فتح علي الليلة، وهو مشروع مثل هي ثلاث فتوحات في العالم في العصر الحاضر: النظرية النسبية لإينشتاين، والجاذبية لإينشتاين، والنظرية النسبية لإسحاق نيوتن، والرغيف في